الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ذكر الله سبحانه وتعالى منته على إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بإنجاء إسماعيل من الذبح. جعل إبراهيم عليه السلام قد امتثل ما أمر به بعزمه الصادق ونيته الخالصة لله عز وجل. وكذلك امتثال إسماعيل عليه السلام لما رضي بما أمر الله عز وجل به واستسلم للذبح، فكان جزاؤهما أن فدى الله عز وجل إسماعيل بالذبح العظيم. قال سبحانه وتعالى: فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا تصديق الرؤيا، وهو عزمه الصادق على أن يمتثل أمر الله عز وجل. رضي الله سبحانه وتعالى منه بعمل القلب وبما فعل من عمل الجوارح إلى لحظة الذبح، وإن لم يذبح بالفعل، لكن رضي الله عز وجل منه بعزمه ونيته. وهذا دليل على أن أعمال القلب هي الأصل وهي الأعظم أهمية، كما جعل الله سبحانه وتعالى ثواب من عزم على الفعل وأخذ بما يقدر عليه من الأسباب كثواب العامل، وقال أنهما سواء في الأجر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا، وآتاه علما فسلطه على، قال فهو ينفق في سبيل الله سرا وجهرا، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن الله آتاني مثل ما آتى فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فالنية الصادقة والعزم الأكيد، تحديث النفس بالطاعات لو تمكن منها الإنسان ربما تفوق ثواب بعض العاملين، لأن العبرة بحال القلب. ربما خرج أناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك وكانوا من المنافقين، قلة كانوا من المنافقين هموا بما لم ينال ولم يأخذوا ثواب الغزوة، لأن العمل القلبي كان بخلاف ما أريد منهم. وجلس أناس في المدينة العذر ولم يجدوا ما ينفقون، وكانوا شركاء في الأجر وكانوا معهم حيثما ساروا، فدل ذلك على أن العزم الأكيد والنية الصادقة الخالصة لوجه الله على امتثال الطاعة يثاب بها الإنسان على جهاده ودعوته وامتثاله وإسلامه وإيمانه على ما على قدر نيته يثيبه الله عز وجل كأنه فعل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقال: إنما الأعمال بالنيات. ومن هنا كان ما فعل إبراهيم رغم أنه لم يذبح بالفعل قد صدق الرؤيا. قال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. نجد أوصاف إبراهيم عليه السلام وكذا إسماعيل في هذه الآيات: الصبر، الإحسان، الصدق والتصديق واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، الصفات التي يستحق يعني من تشبه بإبراهيم فيها نفس الجزاء. ولذا كانت القاعدة الكلية: إنا كذلك نجزي المحسنين. فالوصف الإحسان استحق إبراهيم هذا الثناء على الله وهذه النجاة، فمن أحسن فيما بينه وبين الله وأحسن فيما بينه وبين الناس حفظه الله وعافاه ونجاه من الكرب والضيق، كما نجى إبراهيم وإسماعيل وأثابهما الثواب الكامل مع كونهما لم يحدث ما توقعاه من حصول الذبح بالفعل، لم يقع الذبح بالفعل ومع ذلك أثيب الثواب الكامل. قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين. البلاء الامتحان والاختبار. الله عز وجل يختبر عباده المؤمنين بالسراء والضراء. الابتلاء سنة ماضية في أنبياء الله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. البلاء، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. دل ذلك على أن من يظن أنه لا يعني من ظن أنه يمكن أن يصل إلى المنازل العالية بغير ابتلاء هو لا يعرف سنة الله عز وجل في خلقه، ولا يعرف أسباب محبته لمؤمني بني آدم. فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن وجد البلاء فليعلم أنه قد امتحن لأن الله يحبه، لكن بشرط أن يرضى ويسلم. فمن إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وإنما يعرف أن هذا البلاء المبين أو أن هذا من البلاء الذي يدل على محبة الله حال الإنسان عاقبه، حال الإنسان مع البلاء وعاقبه. فإن كان راضيا بالله وعن الله عز وجل فله الرضا، ومن كان ساخطا على الله عز وجل بسبب ما قدره عليه من المحنة فهذا الذي له العقوبة وله السخط عند الله سبحانه وتعالى. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. من أعظم الأمور أهمية أن يعلم الإنسان طبيعة الطريق الذي يسير فيه إلى الله عز وجل، لا يمكن أن يكون بغير بلاء. البلاء علامة محبة الله للقوم. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ابتلى الأنبياء والمرسلين، ابتلى خليله إبراهيم عليه السلام بهذا البلاء المبين الواضح الجلي. لذلك لو مرت حياتك بلا منازعات على الإطلاق وبلا امتحان وبلا ابتلاء، فهذا علامة على أنه ليس من الذين أرادهم الله. جاءت امرأة بابنتها للنبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أن يتزوجها، فذكرت من صفاتها كذا وكذا، وقالت أنها لم تسقم ولم تمرض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة لي فيها. يعني إذا كان إنسان لا يصيبه شيء فلا يحدث له أي ابتلاء، فبما يأخذ الأجر؟ وهل من الناس من كمل كل المنازل وكل الواجبات حتى يستغني عن أجر الصبر على البلاء، أو يظن أنه يمكن أن يكون كذلك؟ سئل الشافعي رحمه الله كلمة عظيمة الأهمية، أيهما أفضل للرجل، أن يبتلى أو يمكن؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. عالم بسنة الله في خلقه وسنة المرسلين، لا يمكن حتى يبتلى. ليس هناك وجه للمفاضلة أي أصلا بين أمرين متلازمين، لا بد وأن يقع البلاء. وقد لا يمكن الإنسان، كما قد قتل بعض الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجاء النبي ويجيء بعض الأنبياء يوم القيامة وليس معه أحد، ومعه الرجل والرجلان، ومع ذلك فالبلاء إذا كان معه الصبر والاحتساب، وإذا كان معه الرضا عن الله عز وجل، فللإنسان الرضا من الله سبحانه وتعالى، وهذا البلاء علامة محبة الله. وهذا يدلنا على أهمية معرفة يعني طريق الأنبياء في الصبر على البلاء، سواء ما كان من أمر فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحظوظه، بأن يضحي بهذه الحظوظ ويصبر على ترك هذه الحظوظ كما فعل إبراهيم عليه السلام، وكذلك فيما يتعلق فيما يصيبه في سبيل الله عز وجل، فهذا البلاء يحصل له بسبب مخالفته للناس، وذلك أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبين بطلان ما عليه أهل الكفر والشرك والنفاق، فتترتب عداوة، وذلك أن الحق لا يظهر إلا بهدم الباطل، فلا بد أن تبدو العداوة لأعداء الله، فيكون هناك نوع من البلاء مترتب على ذلك، كما قال إبراهيم عليه السلام والذين معه لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فسبحان الله، كان هذا نوع من البلاء بسبب الدعوة إلى الله والبراءة من الشرك ومعاداة الكفار، فلا يتصور أن يكون إنسان بلا معاداة من أعداء الله عز وجل إلا أن يكون مواليا مداهنا، ودوا لو تدهن فيدهنون، لم يداهن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء. وقد يكون البلاء كما ذكرنا في أمور فيما بين العبد وبين ربه كذلك، فهذا من نوع ذبح إبراهيم لإسماعيل، لأن هذا صبر على الطاعة التي فيها فوات حظ النفس، حظ من أعظم الحظوظ وهو بقاء الولد المحبوب الصالح، ومع ذلك تعرض إلى فوات هذا الحظ، بل إلى أن يفوته بنفسه، ولذلك اجتمع في هذا الصبر على الطاعة والصبر على المصيبة التي تصيب الإنسان، الألم الناشئ عنها، فلا شك أن هذا صبر عظيم. وكما ذكرنا لا يخلو عبد مؤمن من بلاء، قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهذا داود وسليمان عليهما السلام. سليمان ولد ابن ملك ومع ذلك كان له فتنة، حتى ولو كان ملكا وابن ملك إلا أنه ابتلي. قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أيما كان، فكل مؤمن لابد أن يكون مبتلى، إن هذا لهو البلاء المبين. فلست يعني إذا كنت تريد أن تكون على طريق الأنبياء لست بأفضل منهم، فلا بد أن تبتلى. الذي يظن أنه يعيش حياته في عافية ليس في عافية، والعافية بلاء من وجوه مختلفة. العافية قد تكون بلاء على الإنسان، قد يعافى الإنسان في بدنه فيكون هذا بلاء عليه في دينه، لأنه يترتب عليه أنه يستعمل بدنه في الظلم والعدوان وفي اتباع الشهوات. وكم من مغبون في صحته وشبابه، أعطاه الله الصحة والقوة والشباب والفراغ والوقت والمال، وهو يستعمل ذلك كله في معصية الله وفي محادة أمره وفي الصد عن سبيله وفي اللهو واللعب. أنواع مختلفة من البشر تتنوع يعني أنواع محنهم في ما أعطوا من العافية. ولو أنهم مرضوا أو حرموا الصحة كحال بعضهم للجأوا إلى الله عز وجل، ربما كان بعضهم كذلك. يعني أنه قد يكون الإنسان في عافية من وجه وبلاء من جهة أخرى. وقال الصحابة رضي الله عنهم ابتلينا نرجو من الأخوات الصمت حتى ينتهي الدرس، إذا كان من فرح أو نحو ذلك فنرجو من أخوات الصمت حتى ينتهي الدرس. قال الصحابة رضي الله عنهم ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فهناك من أنواع العافية ما يكون بلاء أشد، ومن أنواع البلاء ما فيه عافية من يعني فيها من جهة أخرى. فلذلك نقول لا يخلو الأمر من بلاء، إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء البين الواضح. وهذا البلاء الذي ابتلى الله به إبراهيم وإسماعيل جزاهما الله به خير الجزاء في الدنيا والآخرة، جزاهما الله على صبرهما وامتثالهما وإسلامهما خير الجزاء في الدنيا والآخرة. وفديناه بذبح عظيم، فنجاه الله عز وجل. أولا ناداه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فحصل الامتثال وحصلت النجاة ورضي الله منه بما فعل دون أن يتم الذبح، وأعطاه فداه بذبح عظيم. وقضية الفداء قضية عظيمة في شرائع الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، بخلاف عقيدة النصارى الذين يجعلون أمر الفداء ممن يقوم به، يزعمون أن من قام بالفداء الذي كان يحاد ربه عز وجل ورسله الكرام أنهم بذلك يعني قد أتوا بالفداء. الفداء في عند أهل الإسلام يختلف عن نظرية الفداء عند النصارى، فالنصارى يعتقدون أن البشرية ورثت الخطيئة، وأنه لا يقبل أحد من البشر عند الله سبحانه وتعالى إلا بقبول المسيح الفادي. وزعموا أن المسيح فدى البشرية بنفسه حين قبل الصلب، والحقيقة أن نصوصهم تدل على بطلان هذا الاعتقاد، وليس فقط يعني ما جاء به الأنبياء جميعا قبل ذلك وبعده. ذلك أنهم يزعمون أن المسيح رضي بالصلب فداء للبشرية، وهو عندهم منصوص أنه قال لتكن يا أبتي لتجزي عني تلك الكأس، لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا. وهذا من النصوص الواضحة القاطعة لأن إرادة المسيح ليست إرادة الله كما يزعم، وأنه ليس إرادة واحدة ومشيئة واحدة أو يعني حتى وينقلوا طبيعة واحدة أو طبيعتين أيا ما كان، فهو ينص على أنه يتألم، قال نفسي حزينة حتى الموت. هذه النصوص عندهم في الأنبي، فكيف يكون كذلك وعندهم أن المصلوب صرخ بصوت عظيم فقال إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسير إلهي إلهي لما تركتني، ثم صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح. يزعمون أنه المسيح، فهذا إنسان ساقط على ما قدره الله عليه، وليس أنه هو الذي يرتضي الصلب، يصرخ على الصليب ويقول إلهي إلهي لما تركتني، سبتني ليه؟ والعياذ بالله. فعلى هذا يكون هذا الفداء. ثم الذين ارتكبوا هذا الأمر، لم يرتكبوا جريمة عظمى، عزموا، هم في الحقيقة عزموا على صلبه ولم يتمكنوا، فلو كانوا تمكنوا يشبه هذا بما شرعه الله عز وجل في أمر الفداء من امتثال أمره عز وجل، هل كان هؤلاء يمتثلون أمر الله حين يصلبون المسيح على زعمهم؟ على زعمكم أنهم هم الذين صلبوا كانوا كفارا، إما الرومان وإما اليهود أعداءهم، فهل كان هذا امتثالا لأمر الله كما يحاولون أن يشبهوا قضية الفداء بما أمر الله به من ذبح إبراهيم لابنه؟ بلا شك شتان بين هذا وذا. يقولون أنتم أيضا أيها المسلمون عندكم فداء، وأنتم عندكم عيد الأضحى وهو فيه الفداء، فلا بد من ذبيحة، أي أمر هذا يشابه ما تقولون عنه؟ أولا أن المسلمون يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى حين أمرهم بالذبح، وإبراهيم كان ممتثلا أمر الله، كان يمتثل أمرا شرعيا، وأما ما تزعمونه أنتم فهم أعداء الدين، كيف يرتكبون جريمة عظمى ثم تكون في هذه الجريمة نجاة البشرية؟ أتكون مخالفة شرع الله ومخالفة رسله ومحادة من تقولون عنه أنه هو الله، محادته ومحاربته فيها فداء خطايا البشرية؟ عجب ممن يعني يعتقد هذا الاعتقاد. ثم هل جاءت الأنبياء قبل ذلك بأن البشر لا يقبلون عند الله إذا تابوا وصدقوا وأحسنوا وعبدوا الله إلا بذبيحة إلهية، أن يذبح الإله أو ابن الإله حتى ينجو البشر من خطاياهم؟ عجب ممن يقول. لكن جاءت الشرائع بالتضحية يعني بأن تقدم ذبيحة طاعة لله عز وجل، أن يكون الذبح لله سبحانه وتعالى. يذكر ذلك في شأن ابني آدم، لكنها أخبار إسرائيلية لا ندري صحتها، أن أحدهما وهو هابيل الذي قدم قربانا فتقبل الله عز وجل منه وذبح ذبيحة استحسنها، وأما الآخر فقرب ما لم يتقبل منه. الغرض المقصود أنه امتثال لأمر الله، قربان يتقرب به إلى الله، سميت الذبيحة قربانا لأننا نمتثل أمر الله، وليس لأننا نحاد الله عز وجل أو نصد عن سبيله أو نقاتل أنبياءه ورسله، فضلا عن أن تقولوا أنه يقتل ويصلب ابن الله الوحيد تعالى الله عن قريب علوا كبيرا. فأمر الفداء يختلف تماما عند أهل الإسلام، هو في الحقيقة أمر الفداء متفق مع كل الشرائع السابقة، مع العهد القديم عند النصارى واليهود وهو التوراة، وهو أننا نمتثل أمر الله حين أمرنا بتقديم القرابين التي تقربنا إلى الله، لأننا نمتثل الذبح الأمر بالذبح له وحده، فصل لربك وانحر، وليس أننا نذبح أنبياء الله أو نؤذيهم لكي تنجو البشرية من خطيئتها. قال الله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم، فدى الله عز وجل إسماعيل بالكبش عند أكثر المفسرين، وجعله الله عز وجل سماه الله ذبحا عظيما، فإنه يقوم مقام يعني فإنه في يوم الأضحى كان قام مقام ذبح إسماعيل عليه السلام، وامتثل إبراهيم الأمر وذبح هذا الكبش قربانا لله عز وجل، ف فحصل له من أنواع الخير وكذلك من أنواع الطعام وما ترتب عليه من اتخاذ اليوم عيدا ما كان فرحة وسرورا إلى يومنا هذا. وأنت لو تأملت يعني آثار إخلاص الأنبياء وصدقهم وصدقهم وصدق إبراهيم عليه السلام في امتثال أمر الله، علمت لماذا هذا الأثر المستمر عبر العصور. هناك من الناس من يعمل عملا يبقى مدة حياته فإذا مات ذهب ذلك العمل، وهناك من يعمل عملا يكون له أثر إلى جيل أو جيلين أو ثلاث، وهناك من يعمل عملا يستمر أثره الدهور الطويلة. فهذا إبراهيم عليه السلام امتثاله لأمر الله عز وجل لا يزال أثره في البركة العظيمة في يوم الأضحى، لا يزال ملايين المسلمين يمتثلون الاقتداء أمر الله عز وجل ويقتدون بإبراهيم، وتحصل أنواع الخيرات في هذا اليوم الذي هو أعظم الأيام عند الله، يوم الأضحى يوم النحر أعظم الأيام عند الله عز وجل. أثر مستمر، كما أن بناء الكعبة كان أمرا عظيما بقي إلى هذه الدهور الطويلة، بقي هذه الأزمنة الطويلة إلى زمننا هذا، وهداية للعالمين، هدى للعالمين كما قال الله عز وجل، وذلك ببركة الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. وهذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم التي ملأت العالم بالنور والهدى بفضل الله، ولا يزال يحصل بها الخير في أرجاء الأرض. وهذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجهادهم في سبيل الله يستمر يعني الأجيال تلو الأجيال، ونرى الأثر المختلف لجهاد الصحابة عن جهاد غيرهم. في البلاد التي فتحها الصحابة بفضل الله عز وجل لا يزال الإسلام فيها ظاهرا قائما مهما تسلط الأعداء عليها، والقرآن منتشرا ولغة القرآن منتشرة. البلاد التي فتحت في أزمنة متأخرة ولا ليس في عهد الصحابة رضي الله عنهم سجال بين المسلمين وبين الكفار. معظم أوروبا الشرقية دي كانت في وقت من الأوقات ولايات إسلامية، بلغاريا والصرب ويوغوسلافيا دي كلها، ومعظم أوروبا لغاية حدود بيننا لغاية كاد العثمانيون أن يدخلوا إلى أوروبا، إلى وسط أوروبا، إلى أوروبا الغربية. ومع ذلك ف يعني كانت هذه البلاد سرعان ما رجعت بعد ذلك، لكن البلاد اللي فتحها الصحابة كانت في ذلك الوقت لا تتكلم العربية ولا تعرف الإسلام، مصر والعراق والشام وبلاد ما وراء النهر. وسبحان الله البلاد التي فتحها الصحابة يستقر فيها الإسلام بفضل الله عز وجل، ويعني لا يزال الخير فيها بإذن الله. كما ذكرنا العمل قد يمتد أثره قرونا متطاولة بل إلى ما شاء الله من الزمان بالإخلاص والصدق، كلم يكن إلا إبراهيم وإسماعيل. إبراهيم وفدى الله عز وجل إسماعيل بالذبح العظيم، وكان يوم الأضحى يوم بركة ويوم عيد لأهل الإسلام، كان في الجاهلية كذلك، لا يزال علامة على التوحيد يوم النحر، وجاء الإسلام ف تجدد هذا الخير العظيم وصار يوم الذبح العظيم، يوم النحر الذي يتقرب فيه المسلمون إلى الله عز وجل بأنواع الهدي في الحج وأنواع الأضاحي في بلاد الإسلام كلها. وكل هذا اقتداء بإبراهيم عليه السلام وتأسيا به صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. أنواع من الخير على امتثال الطاعة، لأنه نجاه الله وقبل منه عمل وكتب له أجر ما نوى من ذبح ولده من غير أن يذبحه، وحفظ له ولده وجعله من المحسنين، وأخبر أنه قد ناجح وأفلح في البلاء المبين، وفداه الله بالذبح العظيم وجازاه على ذلك سلاما وثناء حسنا في الآخرين يثنون على إبراهيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. ترك الله أن يقال سلام على إبراهيم، ترك الله ذكرا حسنا يقال فيه سلام على إبراهيم، وهذا من علامات القبول عند الله عز وجل الذكر الحسن، كما طلبها إبراهيم عليه السلام قال ربي قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فكان له لسان الصدق كل الأمم تثني عليه. والعبرة ليست بأي أمم، العبرة بأهل الإيمان والإسلام، فهم يتولونه ويحبون ويثنون عليه. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كما ذكرنا المؤمنون هم شهداء الله عز وجل في أرضه، وليست العبرة بثناء أي أحد، إن ثناء الكفار والمشركين لا قيمة له، ومن يحاول من الزنادقة أن يقول أن أبناء إبراهيم هم اليهود والمسلمون والنصارى وأنهم كلهم على طريقة واحدة لثنائهم على إبراهيم فهو مدلس للناس، وإنما كما ذكرنا العبرة بثناء أهل الإيمان والإسلام وهم الممدوحون. وإن شارك الكفار في الثناء على إبراهيم فليس معنى ذلك أن الله يقبلهم أو أن الله عز وجل يرضى عنهم، لأنهم أثنوا على إبراهيم مع مخالفتهم لملته ومع شركهم بالله عز وجل ومع تكذيبهم برسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه. فهذا الوهم الذي يحاولون بثه في الناس أن يقال أن أبناء إبراهيم كلهم مؤمنون، يعنون اليهود خصوصا والمسلمين أو اليهود والعرب، والنصارى قد دخلوا تبعا، نقول لا، ليس من أهله الكفار والمشركون، عباد الأوثان وعباد الأحبار والرهبان وعباد الصلبان ليسوا من أهل إبراهيم عليه السلام، ليسوا ممن بارك الله عليهم، ولا يغنيهم من عذاب الله عز وجل أنهم يثنون على إبراهيم عليه السلام. فلقد كان المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ينتسبون إلى إبراهيم ويمتدحون بمن انتسب إليه، وهذا ثناء على إبراهيم، وليس ذلك بنافع لهم عند الله حتى يوحدوا الله عز وجل. الذين يتكلمون عن مساواة الأديان والملل وحوارات الأديان لا بمعنى أننا ندعوهم إلى الله، الواجب أن تكون هذه الحوارات، أن نجادلهم بالتي أحسن لنقنعهم بالإسلام وندعوهم إلى الدخول في الدين، وليس لأننا نقول لا فرق بيننا وبينكم أو أن الأديان كلها تتكامل ولو عبروا باسم الحضارات أو نحو ذلك حتى يلبسوا على الناس. أي تكامل بين الإيمان والشرك، بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والكفر، أي تكامل يمكن أن يقع بين من يكذب الرسل ويكذب الكتب، يكذب القرآن العظيم ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويراه مبطلا وكذابا، ونقول بعد ذلك أن الحضارات تتكامل، حضارات الملل الأخرى التي بنيت على الكفر والشرك، أي تكامل يكون في هذه الحضارات مع حضارة الإسلام؟ إنها كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فقول بعضهم يوم أن وقعوا اتفاقات سلام أن هذا اليوم الذي رجع فيه أبناء إبراهيم إلى السلام، أي سلام هذا الذي يزعمون؟ هذا سلام الذي تسفك فيه دماء المسلمين ويعني يجوعون ويحاصرون ويمارس هذا من ينتسبون إلى الإسلام ويعاون على الصد عن سبيل الله والظلم والعدوان، يعني من ينتسبون إلى هذا الدين، بالإضافة إلى أنه كما ذكرنا يستحيل أن يقع ذلك لأن الله قد أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بوقوع الملاحم الكبرى، فهذا لا يتصور ولا يمكن أن يوجد ولا أن يتم. لأن الملاحم الكبرى هي مع اليهود والنصارى، فكيف يكون أبناء إبراهيم جميعا بمنزلة واحدة أو عادوا إلى السلام وانتهت الحروب بينهم؟ هذا كله من التلبيس على الناس. الثناء على إبراهيم عليه السلام في الآخرين العبرة فيه بثناء أهل الإيمان والإسلام الذين هم شهداء الله في أرضه، ولا عبرة بغيرهم. ولو أثنوا على إبراهيم عليه السلام فلا ينفعهم ثناؤهم مع كونهم يخالفون ملة إبراهيم حنيفا، ومع كونهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون القرآن العظيم. قال الله تعالى: كذلك نجزي المحسنين، أي أيضا بالثناء الحسن. يجعل الله عز وجل للمحسنين ثناء حسنا بعد موتهم، يثني عليهم أهل الإيمان، يذكرونهم بالخير ويتبعونهم عليه، فيكون هذا الذكر لهم جزاء على إحسانهم. الإحسان فيما بينهم وبين الله بعبادة الله عز وجل كأنهم يرونه، وبالإحسان إلى الخلق في ما يحتاجون إليه. فالإحسان بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين الناس، كلاهما يستحق به الثناء الحسن والسلام عليه في الآخرين. قال: كذلك نجزي المحسنين. والتعليل الآخر: إنه من عبادنا المؤمنين. كلها كما ذكرنا أوصاف يمكن أن يشترك فيها أهل الإيمان مع الأنبياء. لم يعلل الذكر الحسن بأنه من النبيين، أو قال كذلك نجزي النبيين إنه من عبادنا المرسلين مثلا، إنما ذكر هنا إنه من عبادنا المؤمنين، لكي تعلم أيها المؤمن أن لك نصيب من هذه الآيات، وأنك إذا كنت مؤمنا حزت جزءا من الثواب بقدر إيمانك، وإذا كنت محسنا جزيت بنفس الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. ثم بالإضافة إلى ذلك ضاعف الله له الخير في ذريته، فقال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. من ضحى بشيء لله عز وجل رده الله عليه ومعه ما هو أفضل منه، وكافأه عليه ما هو أفضل. ضحى إبراهيم بولده فرجع من ذلك بولديه مكافأة، أعني من ذلك من الامتثال والطاعة، رجع بأن يكون له ولد آخر وهو إسحاق عليه السلام. وكل من إسماعيل وإسحاق من ذريته أمة عظيمة من المؤمنين الموحدين، وفيهم يعني من ذرية إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذرية إسحاق موسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فجعل الله مكافأة مجازاة لإبراهيم عليه السلام على تضحيته لله، من ترك شيئا لله أعطاه الله خيرا منه وأفضل، وحفظه عليه ورد عليه ولده مكرما معززا مقبولا، وكتب له ثواب العمل، وبشره بإسحاق نبيا من الصالحين. قال تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق، بالإضافة إلى ما كان من البركة على إسماعيل عليه السلام، فكذلك كانت بركة عليه وعلى إسحاق. وهذا من أوضح المواضع التي تدل دلالة ظاهرة على أن ذبيح إسماعيل، لأن الله جعل البشارة بإسحاق ضمن ما جزى به إبراهيم معطوفا على ما مضى. قال: إنك وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. جرى مجرى الجزاء على امتثاله أمر الله عز وجل. وباركنا عليه وعلى إسحاق، البركة الخير الكثير. بارك الله على إبراهيم، بارك في ذريته وذرية إسماعيل، وبارك على إسحاق. قال تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. إذن ليست العبرة بالنسب دون العمل، لا بد من العمل. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهناك من ذرية إبراهيم وإسحاق من هو ظالم لنفسه بين الظلم، ومن ذريتهما محسن وهم الموحدون المؤمنون أمثال موسى وهارون وداود وسليمان، والموحدين من بني إسرائيل عموما ومن كانوا معهم. ويوجد كذلك من هو ظالم لنفسه بين الظلم، فليست العبرة عند الله بالأنساب وإنما العبرة بالأعمال، فمن كان ظالما لنفسه سمي كذلك وعومل على ذلك عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين وأن ينجينا من الظلم والظالمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. المرة القادمة إن شاء الله قصة إبراهيم من سورة إبراهيم. إيه؟ قصة بني آدم؟ يكون في قصة إبراهيم؟ قصة ابني آدم هل صح فيها أن هابيل كان هو الذي قرب ذبحا وقابيل هو الذي قرب زرعا؟ دي قصة، ده خبر إسرائيل، ما نعرفش عنه صحة ولا إيه ولا يعني ولا بطلان، نسكت نرويه كما ورد ولا نعرف صحة ذلك. هل يجوز الإنسان أن يطلب من الله أن يبتليه؟ نسأل الله العافية. لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو، لكن يمكنه أن يطلب الصبر لأن الصبر عبادة محمودة لله عز وجل، وفي فرح في عقد زواج أخ بعد الدفن. قيل إن الفداء الذي أنزله الله وفدى به إسماعيل إنه كان كبشا هو الذي تقبل الله من هابيل، هل هذا صحيح؟ هي دي الأخبار الإسرائيلية اللي بنقول نحن إيه لا نعلم صحتها، والله على كل شيء قدير. وعهدة السلام التي وقعها المسلمون مع اليهود هل صحت ابتداء أم كانت باطلة في أصلها يضمنها شروط باطلة؟ التي وقعتها الدول التي تقول عن دساتيرها انها دول مسلمة، ده اقصى ما تقول. المسلمون لسه ما وقعوش، المسلمون الذين يمثلهم اما خلافة اسلامية او اهل العلم منهم، هؤلاء هم الذين يوقعون على معاهدات يعني هدنة مع اعداء الاسلام، لكن لا يمكن ان يقروا في هذه المعاهدات بحق إسرائيل في البقاء الأبدي في أرض بيت المقدس. أيمكن أن يقر مسلم ذلك؟ ينقض عقيدته. من يقر بحق إسرائيل، حق إسرائيل في الوجود في أرض فلسطين في أرض بيت المقدس، إن لا حق في كده، حق إيه ده؟ هم كفروا على تكذيبهم، هذا نقض لما يعني جاء في القرآن العظيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم أرض فلسطين أرض إسلامية، لا يمكن أن يعني يقول مسلم بأن لليهود حق الإقامة فيها بإقامة دولة دينية يهودية ترفع شعار الكفر. يمكن ترك القتال مدة، لكن المعاهدة لم تكن كذلك، المعاهدة تعترف بحق إسرائيل في الوجود على أرض فلسطين على أرض بيت المقدس. وهذا الكلام لا يقوله يعني من يعلم ما في كتاب الله عز وجل مما وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من أنهم يرثون الأرض. هل على الميسور ماديا إثم إذا لم يضحي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وهذا دليل على أنه من كان عنده سعة فلا يشهد عيد الأضحى مع المسلمين، وكفى بهذا حرمانا من الخير، وإن كان هذا فوات خير وليس إثما ومعصية. وبعض العلماء يرى وجوب الأضحية، اللي بيروح يحج الحج ليس فيه أضحية، فيه الهدي، أسرته إن ضحت فبها ونعمت، وإن لم يفعل فلا حرج، لا تجب على الأسرة. الأضحية سنة مؤكدة لأن الرسول قد ضحى عن أمته. هل الأفضل لمن عنده بعض المشاكل المادية أن يوفر ثمن الأضحية بدلا من أن يضحيها؟ إذا كان عليه ديون فقضاء الديون أوجب، إنه واجب عليه إذا كان قد حل وقتها. هل يجوز للرجل أن يصلي بزوجته قيام الليل؟ نعم، إذا صليا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حديث صحيح، فيقف وراءه ويصلي عليه الصلاة والسلام. يقول أعمل مع أناس أغلبهم لا يصلي إلا صلاة الجمعة، وأضطر للأكل معهم وأنام معهم لأني مقيم معهم، هل علي شيء؟ عليك أن تدعوهم إلى الله وتنصحهم كل يوم 5 مرات، كل وقت صلاة لابد أن تدعوهم إلى الصلاة وتأمرهم بالمعروف، لأنهم يفعلون منكرا الآن وهو تركهم للصلاة التي وجبت عليهم، كلما قرب الوقت عادين على منكر وأنت تراهم يعملهم إيه، فأنت فعلا في أزمة. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، حديث صحيح مرفوع رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. امرأة عمرها 42 عاما عندها فرصة للحج الفريضة غير مستطيعة ماديا، لكن يتوفر لها الآن صحبة آمنة، هل يجوز لها الذهاب معهم علما بأن زوجها موافق على ذلك؟ غير مستطيعة ماديا، ها مش عارف الله، لكن أنا أقول من شروط حج المرأة، ها من الشروط أن يكون لها معها محرم، ما فيش صحبة آمنة. أنا أشكك في الصحبة الآمنة في زمننا هذا. على أي الأحوال الراجح وجوب المحرم وليس الصحبة الآمنة. هل الخاطب أن يرن على خطيبته بالتليفون بحال من الأحوال لإيقاظها للصلاة الفجر مثلا؟ هل يجوز ذكرها ولو بشيء يسير أمام مجموعة من أصحابه؟ هل لها أيضا ذلك؟ هذا الباب باب يمكن أن يفتح باب فتنة. ينفع أنا أتصل بأي واحدة أجنبية أرن لها مش كده؟ هي فيها أرن لها تليفون، بس تدور بقى على ما يترتب على ذلك. لا أنا وهو واحد، انا اقول لي هذا التليفون بتاعها وانا رن لها عليه كل يوم، ترضى بذلك؟ هيقول لا. قال طب اشمعنى؟ فانت لما انت وانت وانا زي بعض، انا اجنبي وانت اجنبي عنها، الاثنين معامله واحده، الفرق في الخاطب ده ان ما حدش يتقدم لها غيرك، ولكن ليس هناك حدود في المعامله زياده. فهذا الامر يوم ما بيترتب عليه لين في تعلق قلوب ليس هذا وقته، فانا انصح انها تقول لها على اخوات يصحوها بالتليفون. جاء رجل إلى أحد المحلات ولم يكن صاحب المحل موجودا، ترك كمية من اللحم، وقال الأشخاص الذين كانوا في المحل إذا جاء صاحب المحل فقولوا له يعطي هذا اللحم لفلان. عندما جاء صاحب المحل لم يعرف الرجل ولا الذي من المفروض أن يسلمه له، ماذا يفعل باللحم؟ إذا كان حيخسر يتصدقوا به، مش حيخسر خلاص. فضل صيام العشر الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول يوم من ذي الحجة غفر الله فيه لآدم، ومن صام هذا اليوم غفر الله له كل ذنب. في اليوم الثاني استجاب الله ليوسف، ومن صام هذا اليوم كمن عبد الله سنة ولم يعص الله طرفة عين. في اليوم الثالث استجاب الله دعاء زكريا، ومن صام هذا اليوم استجاب الله دعاء. في اليوم الرابع ولد سيدنا عيسى، ومن صام هذا اليوم نفى الله عنه البأس والفقر. كفاية كده؟ طبعا بلا شك لهذه الأيام فضيلة عظيمة في الصيام وفي الذكر وفي الصلاة وفي العبادة، وأفضل ذلك الحج والعمرة. ولكن هذا الحديث يعني عليه سيما الوضع ولا يصح بحال من الأحوال، فتوزيع هذه الأوراق غير جائز. العريس يقول لي أخ يتحدث مع فتاة أجنبية عنه بدعوى أنه يريد أن يتزوجها، يتكلم معها بماذا؟ كما ذكرنا، إذا كان بما يجوز من أمر معروف أنها المنكر دون فتنة فهذا نعم، ولكن لا يبيح إرادة الزواج، لا تبيح أن يتبسط معها كما يتبسط مع زوجته. هل يجوز أن يقول شخص اللهم صل على فلان تبعا، يقول اللهم صل على محمد وآله، وينفع أن يقال اللهم صل على آل فلان في الزكاة فقط؟